صامت لو تكلم لفظ النار والدم. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. صامت لو تكلم لفظا نار والدم. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلته همومه كفلا من وسادتي. لا تلومه قد رأى منهج الحق مظلما وبلادا أحبها ركنها قد تهدما. وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسماء هو بالباب واقف والردى منه خائف. فاهدئي يا عواصف خجلا من جرأة يركض الساعة التي بعدها هول ساعة. فاهدئي يا عواصف خجلا من جرأة يركض الساعة التي بعدها هول ساعتي. شغل فكر من يراه بإطراق همتي بين جنبيه خافق يتلظى بغايتي. مرها فهمت الدجى أضرمت من شرارته. مرها فحمت الدجى أضرمت من شرارته. أضرمت من شرارته صامتاً.